ديدي يمرض. ديدي ونميرة في طريقهما إلى بيتهما عائدين من مدرستهما. ديدي يجر قدميه ببطء تبدو عليه علامات التعب، وجهه شاحب، عيناه ذابلتان، وثيابه مطلية بالشوكولاتة. فجأة توقف ديدي وبدأ يتقيأ. أمسكت نميرة برأسه وقالت: يجب أن أساعدك يا ديدي، يجب أن أساعدك يا صديقي، ولكن كيف؟ ثم أسندته على كتفها وسارت به إلى البيت. لما وصل إلى باب البيت أسرعت مرمرة إلى ديدي وحملته إلى فراشه وألبسته منامته وغطته بلحاف. ثم سألت نميرة عما حصل له. قالت نميرة: أكل الكثير من الحلويات والسكاكر وشرب الكثير من المشروبات الغازية والعصائر، وبدل أن يغسل يديه من الشوكولاتة ويجففهما بالفوطة مسحهما في ثيابه. استدعت مرمرة الطبيبة ففحصت ديدي ووصفت له دواء ونصحته قائلة: اجتنب الحلويات والسكاكر وكل الخبز والجبن والعسل والزبدة والخضر والفواكه، واشرب الماء بكثرة، ونظف ثيابك وبدنك، فالنظافة من الإيمان. نظر ديدي إلى الطبيبة بعينين ذابلتين وقال: والشوكولاتة؟ ضحك الجميع وأجابته الطبيبة: لا بأس بالقليل منها، ولكن بعد أن تشفى.